بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، فانتهينا مع الناظم رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة إلى باب الإغراء. وباب الإغراء البعض يسميه باب التحذير والإغراء، يجمع بين التحذير والإغراء لأنهما يشتركان في كثير من الأحكام. والإغراء هو الحث على طلب الشيء المحمود، هذا هو الإغراء. ما هو الإغراء؟ أن تحث الإنسان على أن يحصل شيئا محمودا، ويقابله التحذير، فيه تخويف من فيه تخويف للإنسان من أن يقارف أشياء قد تؤدي به إلى ما لا يحمد عقباه. فهذا الفرق بين التحذير والإغراء. وذكره الناظم رحمه الله تعالى بعد فعل التعجب وبعد باب المفاعيل، لأن الاسم المنصوب على الإغراء منصوب على أنه مفعول به. فالناظم رحمه الله تعالى ألحقه بباب المفاعيل لأن الاسم المنصوب على الإغراء منصوب على أنه مفعول به، ولكن له أحكام خاصة الإغراء في مسألة متى يحذف العامل ومتى يذكر. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى عندما قال: باب الإغراء. والنصب في الإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس، تقول للطالب خلا برا، دونك بشرا وعليك أمرا. باب التحذير. وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره، مثل مقال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله. إذن قلنا هذا باب الإغراء، وهو تنبيه المخاطب على الشيء المحمود ليبادر إلى امتثاله. وحكم الاسم المغرى به أنه منصوب على أنه مفعول به. إذن وحكم الاسم المغرى به النصب على أنه مفعول به. وإذا قلنا أنه منصوب على أنه مفعول به، فهذا يعني أن هناك عاملا، هذا يعني أن هناك عاملا، لأن النصب على المفعولية هذا حكم إعرابي، والحكم الإعرابي يحتاج إلى عامل. فما هو العامل الذي ينصب الاسم المغرى به على أنه مفعول به؟ نقول العامل نوعان في باب الإغراء. العامل الأول إما أن يكون عاملا ظاهرا، الحالة الأولى أن يكون العامل الذي نصب الاسم المغرى به عامل ظاهر، أن يكون العامل الذي نصب الاسم المغرى به عاملا ظاهرا. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى في البيتين الأولين. ولكن كلام الناظم رحمه الله تعالى لا ينطبق على ما سنقوله نحن الآن، لذلك سنستدرك عليه رحمه الله تعالى. إذن العامل الأول أن يكون عاملا ظاهرا، والعامل الظاهر يقصدون به في هذه الحالة ما يسمونه بأسماء الأفعال، أسماء الأفعال التي تحث على فعل الشيء. جيد، كقولك مثلا: دونك محمدا، دونك محمدا. دونك هذا في الأصل ماذا كان؟ كان ظرفة، صحيح، ولكنه نقل واستخدم استخدام أسماء الأفعال. طبعا أسماء الأفعال هذه أسماء خاصة نقل عن العرب استعمالها بمعان خاصة، منها ما أصله كان ظرفا، ومنه ما كان أصله جارا ومجرورا، ومنه ما هو اسم فعل ابتداء، ومنه ما هو اسم فعل ابتداء، أي لم ينقل من شيء قبل ذلك. وهذا باب مستقل من أبواب النحو، يسمونه باب أسماء الأفعال، لا نريد الدخول في تفاصيله. ولكن الناظم رحمه الله تعالى بيّن أن الاسم المغرى به قد يكون منصوبا باستخدام أسماء الأفعال. جيد، فكقولك دونك بشرى، دونك بشرى، دونك أصلها ظرف، ولكنها نقلت إلى اسم فعل أمر بمعنى خذ، كأنه يقول دونك بشرى يعني خذ بشرى. جيد، كأنه يقول لك دونك بشرى بمعنى خذ بشرى، أو إلزم بشرى، أو ابقى مع بشر. فهذا فيه نوع من الحث على ملازمة هذا الشخص. وكذلك قولك عليك بكرة، عليك في الأصل ماذا كانت؟ عبارة عن جار ومجرور، ولكن العرب نقلتها واستعملتها في بعض الأساليب على أنها اسم فعل أمر بمعنى إلزم. فقولك عليك بكرة بمعنى إلزم بكرة، وعليه جاء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليكم أنفسكم، أنفسكم منصوبة، منصوبة على أنها مفعول به. ما العامل الذي عمل فيها؟ نقول كلمة عليكم. عليكم بماذا تعرف في هذه الحالة؟ لا نقول جار ومجرور، لا، نقول اسم فعل أمر مبني على السكون، جيد، وهناك فاعل وأمر، وأمر أو أنفسكم، كل هذه الأمور تأتي على أنها مفعول به منصوب لاسم فعل الأمر. طبعا أسماء الأفعال منها اسم فعل أمر، منها اسم فعل مضارع، ومنها اسم فعل ماض، هي متنوعة. جيد، إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون العامل الذي نصب الاسم المغرى به ظاهرة، ومثل له الناظم رحمه الله تعالى بماذا؟ بأسماء الأفعال، وسيأتي تعقيب على كلام الناظم، لكنه مثل لهذه القضية بأسماء الأفعال. طب هل يمكن أن يأتي فعل ظاهر، ليس اسم فعل، يأتي فعل ظاهر هو الذي ينصب الاسم المغرى به؟ يمكن ذلك. فإذا قلت لك إلزم بكرة مباشرة، هذا أيضا يعتبر من أساليب الإغراء. جيد، فلا يشترط إذن أن يكون اسم فعل أمر، لكن لما الناظم رحمه الله تعالى ذكر أسماء الأفعال ذكرناها تبعا له. أما العامل الظاهر قد يكون فعلا مباشرة، فلو قلت لك إلزم بكرة، هذا أيضا من أسلوب، من أساليب الإغراء، ولكن الناصب في هذه الحالة فعل ظاهر وليس من قبيل أسماء الأفعال. الحالة الثانية في الإغراء، وهي الحالة المهمة، نعم، مفعول به. كلمة الإغراء هذه ليست إعراب، هذه معنى، معنى السياق. أما بكرة تقول مفعول به منصوب على نصبه الفتحة، جيد، لا داعي أن تقول منصوب على الإغراء، لأن هذا توصيف لهذه الجملة، أنها جملة تدل على الإغراء وأن هذا الاسم مغرى به. أما الإعراب فكما قلنا مفعول به منصوب. الحالة الثانية، أن يكون العامل في المغرى به محذوفا أو مضمرا، أن يكون العامل مضمرا، وفي هذه الحالة أيضا تفصيل، قد يكون الإضمار على سبيل الجواز، كقولك مثلا الصلاة جامعة. الآن في قراءة أخرى أو رواية أخرى للحديث الصلاة جامعة بالنصب، فعندما نقول الصلاة جامعة، هذا المنادي عندما ينادي في صلاة الكسوف أو والاستسقاء والعيد كما على بعض المذاهب يقول الصلاة جامعة، على ماذا نصب الصلاة؟ نصبها بفعل محذوف تقديره احضروا، جيد، فهذا فيه حث على حضور الصلاة والذهاب إليها، فنقول الصلاة جامعة، الصلاة هذا مفعول به منصوب لفعل محذوف تقديره احضروا. هل حذف الفعل في هذه الحالة على سبيل الجواز أم على سبيل اللزوم؟ نقول على سبيل الجواز، لأن عندنا قاعدة في النحو، وأن الحذف جائز متى ما دلت قرينة على المحذوف. وهنا عندما قلنا الصلاة جامعة، السياق واضح أنه يريد أن يحث الناس على الحضور إلى الصلاة، فالعامل المحذوف واضح الدلالة باعتبار السياق. ولكن هناك أحوال يصبح فيها حذف العامل واجبا، يكون فيها حذف العامل واجبا، وهي في عدة مسائل يذكرها النحاة، ولكن الناظم رحمه الله تعالى هنا اقتصر على مسألة واحدة من هذه المسائل، وهي مسألة التكرار. إذا كررنا الاسم المغرى به في هذه الحالة يجب حذف العامل. فالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر ما أوصى به قال الصلاة الصلاة، جيد، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالآن الصلاة الصلاة هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على التزام الصلاة والمواظبة عليها، لكنه كرر الاسم المغرى به قال الصلاة الصلاة. إذا كرر الاسم المغرى به هنا يجب حذف العامل وجوبا، ولا يجوز إظهار العامل فتقول والله إلزموا الصلاة الصلاة، هذا لا يجوز عندهم، بل ينبغي أن تقول الصلاة الصلاة بحذف العامل، لأنهم يقولون التكرار للاسم المغرى به هو عوض عن العامل المحذوف، فلا يجمع بين العوض والمعوض عن، التكرار هو عوض عن العامل المحذوف. إذن طبعا هناك صور أخرى أيضا من صور وجوب حذف العامل، وهي صورة العطف، يقولون إذا عطف على الاسم المغرى به اسم آخر أيضا هنا يجب حذف العامل، فأقول لك محمدا ودرسه مثلا، محمدا ودرسه، ما المقصود؟ يعني إلزم محمدا والزم درسه. فلكن عندما أتيت بأسلوب العطف كأن العطف حل محل تكرار العامل، ففي هذه الحالة أيضا يجب أن يحذف العامل أو أن يكون مضمرا ولا يجوز إظهاره. إذن هذا باختصار هو باب الإغراء الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، أن الاسم المغرى به دائما الإعراب مفعول به، الصلاة الأولى مفعول به والثانية توكيد لفظي، الأولى مفعول به والثانية توكيد لفظي، لا إشكال في ذلك. إذن باب الإغراء نختصره سريعا فنقول: الاسم المغرى به يكون منصوبا على أنه مفعول به، جيد؟ العامل في هذا الاسم المغرى به الذي أعربناه على أنه منصوبا على أنه مفعول به، إما أن يكون عاملا ظاهرا وإما أن يكون عاملا مضمرا. إذا كان عاملا ظاهرا قد يكون فعلا مثل إلزموا الصلاة، وقد يكون اسم فعل مثل دونك محمدا وعليك بكرة، وقد يكون العامل مضمرا. إذا كان العامل مضمرا فإما أن يكون مضمرا على الجواز، بمعنى أني أضمرته لأني علمت به، ولكن هل يجوز أن أظهره؟ نعم، فإضمار العامل في هذه الصورة يكون جائزا ليس واجبا. وإما أن يكون مضمرا على الوجوب، ومتى يكون مضمرا على الوجوب؟ في مسائل معينة يذكرها النحاة، منها مسألة التكرار ومنها مسألة العطف. لذلك نعود نقرأ الأبيات ونعلق عليها سريعا. قال الناظم رحمه الله تعالى: والنصب بالإغراء غير ملتبس، يعني النصب الاسم المغرى به على الإغراء غير ملتبس. لماذا؟ لأنه واضح أنه ينصب على أنه مفعول به، فأمره واضح لا يلتبس على الطالب. وهو بفعل مضمر فافهم وقس. لاحظوا ماذا قال الناظم، قال: وهو بفعل مضمر، فحكم ابتداء على كل باب الإغراء أنه يكون بفعل مضمر. تقول للطالب خلا، تقول للطالب خلا برا، دونك بشرا وعليك عمرا. فهو قال في البيت الأول: وهو بفعل مضمر فافهم وقس، ثم مثل للنصب بالفعل المضمر بماذا؟ بأسماء الأفعال. فالناظم اتجه إلى رأي معين، وهو أن أسماء الأفعال ليست هي الناصبة بذاتها، وإنما هي نائبة عن فعل مضمر، وهذا الفعل المضمر هو الناصب. عرفنا مذهب الناظم في هذه المسألة، لذلك قلنا سنستدرك على الناظم. الناظم رحمه الله تعالى يرى أن أسماء الأفعال ليست هي العاملة، وليست هي العامل الظاهر كما أصلناه، وإنما العامل هو فعل مضمر ناب عنه اسم الفعل، جيد؟ هذه طريقة الناظم رحمه الله تعالى. لكن الجمهور على أن العامل هو اسم فعل الأمر. إذا جاء اسم فعل الأمر أو اسم فعل الماضي أو اسم فعل المضارع، فإن أسماء الأفعال هي بنفسها عاملة ولا يحتاج إلى إضمار فعل مقدر في السياق. أما الناظم فذهب إلى أن أسماء الأفعال ليست هي العاملة، وإنما هناك فعل مقدر في السياق. ثم قال رحمه الله: وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره. يعني يقول لك أيضا تنصب الاسم المقصود على الإغراء، يعني وتنصب الاسم على الإغراء إذا كررت هذا الاسم، إذا كررت هذا الاسم. وهذا التكرار هو عوض عن الفعل الذي لم تظهره وإنما أضمرته، وإنما أضمرته. مثاله، ما المثال الذي ذكره الناظم؟ قال: مثل مقال الخاطب الأواهي: الله الله عباد الله. الآن قوله أو هذا المثال الذي مثل به رحمه الله تعالى لهذه القضية، هل هو مثال على الإغراء أو مثال على التحذير؟ الذي يظهر أن هذا المثال أقرب إلى أن يجعل مثالا على التحذير، كأني أقول لك اتق الله أو خاف الله، جيد؟ فهذا المثال في الحقيقة أقرب إلى التحذير منه إلى الإغراء. لذلك إذا لاحظتم الذي أنشد الأبيات قال باب التحذير ثم انتقل منه، فبوب على البيتين الأخيرين على أنهما من قبيل التحذير وليس من قبيل الإغراء. الذي ألزمه بذلك أن الناظم رحمه الله تعالى أتى بمثال هو أقرب إلى التحذير منه إلى الإغراء، وهو قوله: الله الله عباد الله، بمعنى اتقوا الله أو خافوا الله، يعني كما تشاء تقدر فعل من أفعال التحذير. فالسؤال: هل حكم التحذير مثل حكم الإغراء فيما ذكرناه من المسائل؟ نقول نعم، التحذير حكمه حكم الإغراء، فعامله قد يكون ظاهرة وقد يكون مضمرا جوازا وقد يكون مضمرا وجوبا. ومتى يضمر عامل التحذير وجوبا؟ إذا كان هناك تكرار وإذا كان هناك عطف. فالتكرار مثال الذي ذكره الناظم، الله الله هنا هذا نقول من قبيل التحذير، وحذف العامل وجوبا لوجود التكرار. والتكرار ما هو؟ إعادة لفظ الجلالة، الله الله. جيد، فيكون هناك عامل محذوف وعوض عن هذا العامل المحذوف بماذا؟ كأن التكرار هو عوض عن العامل المحذوف المقدر. جيد، التكرار هو عوض. لذلك ماذا قال الناظم؟ عن عوض الفعل الذي لا تظهره، فحكم على التكرار بأنه عوض عن الفعل الذي لا نظهره. وكذلك قوله تعالى مثلا ناقة الله وسقياها، لأن ناقة الله وسقياها ما معنى هذا الجملة؟ أو لماذا نصبت ناقة؟ نصبت لأنها مفعول به لفعل التحذير وهو احذروا ناقة الله وسقياها. هل حذف العامل في هذه الحالة يكون من قبيل الوجوب أو من قبيل الجواز؟ الجواز. لماذا؟ يعني هل وجدت صورة من صور الإيجاب؟ الوجوب. لماذا؟ أحسنت، هي من قبيل الوجوب، لأن قلنا في حالة العطف وفي حالة التكرار يكون حذف العامل وجوبا، وهنا ناقة الله وسقياها وجد العطف، فحذف عامل التحذير يكون واجبا. وهناك صورة ثالثة توجد في التحذير ولا توجد في الإغراء يكون فيها حذف العامل واجبا، وهي صورة العطف على إياك، أقول إياك والأسد، هذا كثير ما تسمعونه في اللغة، إياك والأسد. نعم، هنا أيضا حذف العامل وجوبا، هنا أيضا حذف العامل وجوبا. إذن هذا هو باب الإغراء الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى، وفي خلاصته أن الاسم المغرى به يكون منصوبا على أنه مفعول به، وقد يكون العامل ظاهرا وقد يكون العامل مضمرا، والإضمار على الجواز أو على الوجوب. باب إن وأخواتها. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، وهي إذا رويت أو أمليت، إن وأن يا فتى وليت، ثم كأن ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل. شرع الناظم رحمه الله تعالى الآن في باب إن وأخواتها. وباب إن وأخواتها هذا أيضا من الأبواب النواسخ، هذا أيضا من الأبواب النواسخ للمبتدأ والخبر. لذلك قلنا كثير من المتأخرين يذكرون باب المبتدأ والخبر ثم يذكرون النواسخ، فيبدأون بكان وأخواتها ثم يذكرون إن وأخواتها ثم يذكرون ظن وأخواتها، لكن الناظم رحمه الله تعالى فرق هذه الأبواب في منظومته، فقدم ذكر باب ظن وأخواتها، ثم الآن ذكر باب إن وأخواتها، ثم سيتبعه رحمه الله تعالى بذكر باب كان وأخواتها. فإن وأخواتها هي عبارة عن مجموعة من الأحرف، مجموعة من الأحرف، نقصد بها حرف المعنى وليس حرف المبنى، هي مجموعة من الأحرف تدخل على الجملة الاسمية. فماذا تفعل؟ تنصب الاسم وترفع الخبر، هذا الذي تفعله. يكون عندك مثلا زيد قائم، تدخل إن وإحدى أخواتها على هذه الجملة، فماذا تؤثر أو كيف تؤثر؟ تقوم بنصب الاسم وتقوم برفع الخبر. جيد، الآن نصب الاسم هذا واضح، هذا شيء جديد. طب رفع الخبر، ألم يكن الخبر مرفوعا قبل ذلك؟ نعم، ولكن إن وأخواتها تأتي برفع جديد ليس هو الرفع الأول. جيد، صحيح الخبر مرفوع، هو في الجملة الأصل كان مرفوعا، وعندما دخلت إن وأخواتها أيضا بقي مرفوعا، لكن هل الرفع بعد دخول إن في الخبر هو نفس الرفع الذي كان موجودا في الخبر قبل دخول إن؟ نقول لا، الرفع الذي وجد في الخبر هو رفع جديد أحدثته إن وأخواتها، وليس هو نفس الرفع الأول. إذن نعم، ليس ثمرة، هي مسائل فقط حتى تضبط الأبواب، أن إن وأخواتها أصل هذه عوامل جديدة، عوامل جديدة دخلت على الجملة الإسمية فتنصب الاسم ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. وهذه الأسماء عددها ستة، أو هذه الأحرف عددها ستة، ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، وهي إن وأن. هذه الأحرف تفيد معان عندما تدخل على الجملة الإسمية، لأن العرب لا تدخل هذه الأحرف اعتباطا، العرب عندما تدخل هذه الأحرف تريد إفادة معان جديدة. ما هذه المعاني التي تفيدها هذه الأحرف؟ إن وأن تفيد التوكيد، وهذا يهتم به في علم البلاغة. إن وأن إذا دخلت على الجملة فإنها تفيد التوكيد، فزيد قائم هذه جملة خالية من التوكيد، إذا قلنا إن زيدا قائم هنا فيها توكيد، كأن تفيد التشبيه، عندما أقول كأن زيدا بدر هذا لإفادة التشبيه، لكن تفيد ماذا؟ الاستدراك. أقول جملة جاء محمد، أستدرك ظننت أن الذي أمامي ظن أن زيدا جاء معه فأستدرك فأقول لكن زيدا لم يأتي، فهذا نوع من الاستدراك. جيد، أنت أتيت بجملة ابتدائية ثم بعد ذلك خشيت أن يتوهم السامع شيئا أنت لم ترده، فتأتي بهذه الجملة الاستدراكية وتصدرها بلكن. ليت تفيد التمني، ولعل تفيد الترجي والتوقع. ما الفرق بين ليت ولعل، أو ما الفرق بين التمني والترجي؟ التمني يكون في الشيء المستحيل الوقوع أو الشيء الذي يبعد وقوعه جدا وإن لم يكن مستحيلا، بينما الترجي يكون في الأشياء التي يقرب وقوعها. فإذا قلت ألا ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما، الشباب لن يعود، صحيح؟ فهذا تمني لأنه أمر مستحيل، فاستخدمنا له أداة التمني ليت. بينما لو قلنا لعل محمدا يأتي، هذا أمر عادي يمكن أن يقع، فنستخدم معه لعل التي تفيد الترجي والتوقع. هذه معاني هذه الأحرف. إذن هي كم حرف إن وأخواتها؟ إن وأخواتها ستة، عبارة عن ستة أحرف: إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. قال الناظم: وستة تنتصب الأسماء بها. يقصد بالأسماء هنا المبتدأ، يقصد بالأسماء ماذا؟ المبتدأ. هي لأنه إن ماذا تنصب؟ تنصب المبتدأ. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، يقصد بالأنباء ماذا؟ الخبر. وهي إذا رويت أو أمليت: إن وأن يا فتى وليت، ذكر ثلاثة. ثم كأن، ثم لكن وعل، واللغة المشهورة الفصحى لعل. فبين الناظم فائدة، وهي أن لعل فيها لغة أخرى بحذف اللام الأولى، وهي ماذا؟ عل. لكن المشهورة والفصحى ما هي؟ لعل، لأن الكلام العربي واسع جدا، فبعض القبائل تقول عل، لكن معظم القبائل وجمهور العرب كانوا يقولون لعل. وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف، واللام تختص بمعمولاتها ليستبين فضلها في ذاتها، مثاله: إن الأمير عادل، وقد سمعت أن زيدا راحل، وقيل إن خالدا لقادم، وإن هندا لأبوها عالم. انتقل الناظم رحمه الله تعالى الآن ليبين ما هي أم هذا الباب. الآن عندنا ستة أحرف، وعادة عندهم في الأبواب يجعلون حرفا أو كلمة هي أم هذا الباب. مثلا كان وأخواتها أم هذا الباب، يقولون كان. ظن وأخواتها أم هذا الباب، يقولون ما ظن. وقلنا الذي يحدد أن هذه الكلمة هي الأصل في هذا الباب أو الأم في هذا الباب أو العمدة في هذا الباب هو كثرة الأحكام وكثرة التفصيلات. فالأداء التي فيها كثرة في الأحكام وكثرة في التفصيلات هذه تكون عادة هي أم الباب. فبباب إن وأخواتها، ما هي الأداة التي جعلها النحاة أصل هذا الباب أو الأم في هذا الباب؟ إن. لذلك يضيفون الأخوات إليها، يقولون إن وأخواتها. جيد، لأن إن هي الأصل في هذا الباب. لذلك قال الناظم: وإن بالكسرة أم الأحرف، يعني هي أصل هذا الباب. يقصد بالأحرف ماذا؟ إن وأخواتها، لأنه كلها أحرف. جيد، فهذه أل العهدية، يعني الأحرف التي سبق ذكرها، فإن هي الأم في هذه الأحرف. ثم بيّن رحمه الله تعالى مسألة متى نقول إن ومتى نقول أن، لأن هذا قد يلتبس على الطالب: متى أقول إن ومتى أقول أن ومتى يجوز الوجهان. فبيّن الناظم رحمه الله تعالى هذه المسألة. فنقول هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحوال يجب فيها كسر الهمزة فتقول إن، وأحوال أخرى يجب فيها فتح الهمزة فتقول أن، وأحوال أخرى ثالثة يجوز فيها الوجهان. رحمك الله. نحن سنتكلم فقط عن الأول وعن الثاني، لأن الحالة الثالثة وهي جواز الوجهين فيها نوع من الطول، والناظم رحمه الله تعالى لم يتطرق إليها، بل هو لم يتطرق أصلا إلى الحالة الثانية، وإنما اقتصر في كلامه على متى تكسر الهمزة فقط. فبين رحمه الله تعالى الأحوال التي تجب فيها أو التي يجب فيها كسر الهمزة. الحالة الأولى: إذا وقعت الجملة التي تصدر بإن أو أن بعد القول، إذا وقعت بعد فعل القول، قال أو يقول أو قيل، ثم أردت أن تأتي بالشيء المقول وكان هذا الشيء أوله إن، ففي هذه الحالة يجب الكسر ولا يجوز أن تقول أن. فأقول قال محمد إن الله قادر على كل شيء مثلا، فبداية جملة مقول القول مصدرة بإن، هل يجوز أن أقول قال محمد أن الله على كل شيء؟ لا، لا يجوز ذلك. فجملة مقول القول التي تقع بعد قال ويقول وقل وقيل بعد كل هذه الأمور يجب أن تكسر فيها الهمزة ولا يجوز أن تفتحها، لأن هذه الجملة كأنها جملة ابتدائية، والجمل الابتدائية دائما تبدأ بالهمزة المكسورة، كأن جملة مقول القول جملة مستقلة ابتدائية، لأنه من المواضع التي يجب فيها كسر الهمزة أيضا إذا وقعت في بداية الجملة، إذا كانت بداية الجملة إن فيجب فيها الكسر ولا يجوز أن أقول أن. فكأن جملة مقول القول التي وقعت بعد قال ويقول وقيل كأنها جملة ابتدائية، لذلك وجب فيها كسر الهمزة، فتقول قال محمد إن الله على كل شيء قدير، وعلى ذلك فقس. الحالة الثانية التي يجب فيها أيضا الكسر بعد الحلف، إذا أتيت بحلف ثم بعد ذلك أتيت بجملة مصدرة بإن، الجملة المقسم عليها، يعني باختصار الجملة المقسم عليها أو التي حلفت عليها أتيت بها بعد الحلف، في هذه الحالة يجب أيضا كسر همزة إن، فتقول والله إن محمدا قائم، ولا يجوز أن تفتحها فتقول والله أن محمدا قائم، هذا لا يجوز، فبعد القسم يجب أيضا كسر الهمزة. الحالة الثالثة إذا دخلت لام الابتداء، لام الابتداء هي في الأصل لام تدخل على الجملة الاسمية قبل دخول إن وأخواتها، تزيدها العرب أحيانا لإرادة التوكيد، فتقول مثلا زيد قائم، إذا أرادت العرب التوكيد أحيانا لا يستخدمون إن، أحيانا يستخدمون لام الابتداء فيقولون لزيد قائم، لزيد قائم، هذه اللام لا تؤثر على الناحية الإعرابية، فقط لام للتوكيد، زيد مبتدأ وقائم خبر، إذن هذه تسمى لام الابتداء، لماذا؟ لأنها تدخل على المبتدأ في الجملة الاسمية فتفيد التوكيد ولا تؤثر في العمل الإعرابي. هذه اللام بما أنها تفيد التوكيد إذا أدخلنا إن قبلها نكون جمعنا بين أداتي توكيد متلاحقتين، صحيح؟ لو أردنا أن نقول إن لزيدا قائم نكون جمعنا أداتين من التوكيد، صحيح؟ إن واللام متلاحقتين، العرب لا يقبلون هذا الأسلوب، العرب لا يقبلون هذا الأسلوب في كلامهم، فيقولون يجب الفصل بين أداتي التوكيد، إذا أردت أن تجمع بينهما لك ذلك، ولكن ينبغي أن تفصل بينهما. فإذا دخلت إن على الجملة الاسمية حينئذ ينبغي أن نؤخر هذه اللام نجعلها في الخبر، جيد؟ لذلك لما تدخل إن وأخواتها على الجملة الاسمية تسمى هذه اللام لام المزحلقة، جيد؟ تسمى اللام المزحلقة، وهذه اللام لا تدخل فقط إلا على إن من كل الأخوات، لا تدخل فقط إلا على إن، لا تدخل على أن ولا تدخل على لكن ولا تدخل على لعل، فقط تدخل على ماذا؟ على إن، جيد؟ يعني فقط يجوز الجمع بين لام الابتداء وبين إن، ولا يجوز الجمع بينها وبين باقي الأدوات، لذلك وجود لام الابتداء أو اللام المزحلقة في الجملة الاسمية يوجب علينا أن نكسر، لماذا؟ لأنه هذه لا تجامع فقط إلا إن، فوجودها في الجملة يوجب علينا الكسر، ولكن كما قلنا لا يمكن أن نجمع بين هذه اللام وبين إن مباشرة، فلا بد أن نزحلقها كأننا زحلقناها أصلا في المبتدأ الذي أصبح اسم إن فأنزلناها للخبر، فنقول كانت الجملة ابتداء لزيد قائم، لما أدخلنا إن ماذا تصبح؟ إن زيدا لقائم، فكأننا زحلقناها من المبتدأ إلى الخبر. يجوز أيضا إدخالها على الاسم، جيد؟ على اسم إن، ولكن متى؟ إذا أخرناه وقدمنا الخبر، لماذا؟ لأن الإشكال هو إحنا لماذا زحلقناها ابتداء حتى لا نجمع بين إن ولام الابتداء مباشرة، فلو أننا أخرنا الاسم وقدمنا الخبر فقلنا إن في الدار لزيد أو لزيدا، هل هذا جائز؟ جائز، جيد؟ فالمهم إذن في لام الابتداء أن لا تأتي بعد إن مباشرة، المهم أن تأتي منفصلة عنها، إما في الخبر إذا كان هو المتأخر على الأصالة، وإما في الاسم إذا كان الاسم هو الذي تأخر وتقدم الخبر. إذن هذه أحوال ثلاثة. فمثلا الجملة التي ترونها أمامكم: إن هندا لأبوها عالم. إن حرف نصب جيد ينصب، أو حرف من النواسخ نقول، ينسخ المبتدأ والخبر، فينصب المبتدأ على أنه اسمه ويرفع الخبر. من الناحية الإعرابية حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وهندا ماذا نعربها؟ اسم إن منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لأبوها عالم، أبوها ماذا نعربها؟ مبتدأ. لاحظ الآن الخبر قد يأتي جملة، ليس الخبر في المبتدأ والخبر، ذكرنا أن الخبر قد يأتي جملة، فهنا الخبر جاء جملة، فأبوها هذا مبتدأ مرفوع، علامة رفعه ما هي؟ الواو، لأنه من الأسماء الستة ووجد فيه الضوابط. والها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. وعالم ما إعرابه؟ خبر للمبتدأ، جيد. والجملة أبوها عالم هي خبر إن. الآن انظر اللام أين دخلت؟ على الخبر. هذه اللام لأبوها هذه لام الابتداء، وأصلها أصل الجملة ماذا كانت قبل إدخال إن؟ أصل الجملة لهند أبوها عالم، وكانت هذه اللام تفيد التوكيد. لما أدخلنا إن قالت العرب لا يجوز الجمع بين أداتي توكيد متلاحقتين، فاضطررنا أن نزحلقها إلى الخبر، كانت في هند ثم بعد ذلك أصبحت في الخبر لأبوها عالم. فإذا متى ما وجدنا لام المزحلقة أو التي يسمونها لام الابتداء في الجملة يجب مباشرة الكسر، ولا يجوز أن نفتح. لماذا؟ لأن لام الابتداء أو اللام المزحلقة لا تأتي إلا مع إن. نعم. صلاة جامعة. نعم. لا، جامعة سوء. جامعة حال. حال أنت الآن ضع، الآن هي جملة طبيعية، فقط عاملها محذوف. ضع الفعل وإلى احضروا الصلاة جامعة. جيد؟ لأنه في مرة سمعت الصلاة جامعة. هذه مسألة أخرى، الآن هذا إعراب آخر. مبتدأ وخبر. أما الآن إذا قلت الصلاة جامعة أنت مضطر أن تجعل الصلاة هي المفعول به لأنك نصبتها، وتجعل جامعة هي الحال. أما الحالات التي يجب فيها الفتح فهذه الحالات يمكن أن نضبطها بضابط واحد. إذا جاءت الجملة التي فيها أن والاسم والخبر محل المصدر، أو إذا صح أن يحل المصدر، العكس نقول مثلا إذا صح أن يحل المصدر مكان إن واسمها وخبرها، في هذه الحالة يجب فيها الفتح ولا يجوز الكسر. جيد. وهذه طبعا مواطنها معروفة، ويمكن باختصار أو إذا أردنا التقريب الأماكن التي الأصل فيها أن تأتي كلمة مفردة، الأماكن التي الأصل فيها أن تأتي كلمة مفردة إذا جاءت أن واسمها وخبرها فإننا نفتح أن. لماذا؟ لأننا سنؤول بمصدر يعود هذا المصدر إلى الإفراد. مثال ذلك الفاعل، الفاعل أصل فيها أنه ماذا؟ أنه مفرد. جيد. ليس جملة، الفاعل لا يأتي جملة. جيد. وهنا ينبغي قبل أن ندخل في هذه الجزئية أن نبين قضية معينة. ما الفرق بين إن وأن؟ أن أيها الأحبة حرف مصدري، أن بالفتح حرف من حروف المصدر، وقد ذكرنا البارحة أن حروف المصدر ما ميزتها أنها تصاغ مع ما بعدها وينتج عندنا مصدر مؤول. ذكرنا البارحة مثل ما المصدرية عندما تدخل على خلا وعدا. جيد. واليوم هنا الآن نتعلم حرف آخر من حروف المصدر وهو أنه بالفتح. ما ميزة حرف المصدر؟ حرف المصدر يؤول مع ما بعده وينتج عندنا مصدر نسميه المصدر المؤول. هذا المصدر المؤول كأنه مفرد، كأنه عبارة عن كلمة مفردة. هذه كلمة مفردة غير موجودة في السياق، ولكننا أولناها، أنتجناها من دمج أنه مع اسمها وخبرها. فالمواضع التي الأصل فيها أن يأتي الإفراد مثل الفاعل الأصل أنه مفرد، المفعول به الأصل أنه مفرد، المبتدأ الأصل أنه مفرد، كذلك مثلا المجرور بحرف الجر، المجرور بالإضافة، هذه مواضع الأصل فيها أنها للمفردات. فإذا جاء في هذه الأماكن إن ثم جاء الاسم ثم جاء الخبر، في هذه الحالة يجب فتح إن، نقول أن ولا نقول إن. لماذا؟ حتى نقوم بإنتاج مصدر مؤول يحل محل المفرد، حتى ننتج مصدرا مؤولا يحل محل المفرد. فمثلا قوله تعالى: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، أو ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. ليس هذا من، طبعا هذا ليس مثال على المثال، هو في أن ليس هذه من أخوات كان، ليس فعل الماضي الناقص. البر هذا اسم ليس مرفوع. بأن تأتوا البيوت من ظهورها، الآن هذه الباء حرف جر، والعادة ماذا يكون المجرور؟ العادة يكون اسما مفردا، جيد. فهنا لا نقول إن بل نقول أن، حتى نضطر إلى إنشاء مصدر مؤول، هذا المصدر المؤول يكون هو المجرور بحرف الجر، لأن الباء حرف الجر لا تجر جملة وإنما تجر اسما أو ما يحل محل الاسم، والذي يحل محل الاسم هو المصدر المؤول. لذلك في هذه الأمثلة نحن مضطرون أن نقول أن حتى ننتج مصدرا مؤولا هو الذي يجر بحرف الجر. نعم، لا هي أن، أيوة صحيح أحسنت، هذا المثال لا يصلح لهذه القضية، مع أنه هي أن حرف مصدري، أن أيضا الناصب التي تدخل على الفعل المضارع هي حرف مصدري، لذلك استعجلنا في كتابة المثال، هذه أن وليست أن، لاحظتم هذا الخطأ؟ هذه ماذا؟ هذه أن التي هي من نواصب الفعل المضارع، وأن هي أيضا حرف مصدري لا إشكال فيها، جيد، وننتج منها مصدرا وأولا، ولكننا نريد التمثيل على ماذا؟ على أن. فننظر المثال الثاني، حتى أيضا المثال الثاني جاء ليس على بابه، ليس البر على القراءتين، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، هي القضية القضية الإشكال الذي حدث، القضية متشابهة، القضية متشابهة، المصدر المؤول ينتج ويكون هو الخبر لليس أو الاسم لليس. نريد الآن مثال لإن، بما أن الأمثلة هذه ليست على بابها، من يأتي بمثال لأن؟ مثلا واعلموا أنكم ملاقوه، اعلموا هذا فعل وفاعل، جيد. الآن الفعل والفاعل ماذا يأتي بعده؟ مفعول به، أنكم ملاقوه، هذه الجملة ننتج منها مصدرا وأولا، هذا المصدر يكون هو المفعول به، نعم، يعني واعلموا أنكم ملاقونه سبحانه وتعالى، أو اعلموا لقياه سبحانه وتعالى، أي مصدر مؤول تنتجه ويصلح معك في السياق ضعه في هذا المكان على أنه مفعول به. لماذا؟ لأن المفعول به الأصل فيه أنه مفرد، جيد. فهذا ضابط هذه المسألة، إذا ضبطت المواضع التي يكون الأصل فيها الإفراد يسهل عليك التفريق، أما إذا لم تكن ضابطاً لهذه المواضع الأصل فيها الإفراد ستبقى المسائل فيها نوع إشكال. ونحن يعني وضعنا لك هذه المواضع عامة، المواضع التي أصل فيها الإفراد هي الفاعل، هي المفعول به، هي المبتدأ، الخبر، الجر بالحرف أو الجر بالإضافة. لماذا نقول المواضع التي أصل فيها الإفراد؟ لأنه إن إذا جاءت بالكسر فإنها ليست من حروف المصدر، لذلك لن نستطيع أن ننشئ بالاسم والخبر اللذان يلحقانها مصدراً مؤولاً، فنعود إلى الإفراد، لن نستطيع، لأن إن بالكسر ليست من حروف المصدر، وأن هي الحرف المصدري فهي التي يمكن أن ننتج منها مع اسمها وخبرها مصدرا مؤولا. نعود فنقرأ كلام الناظم رحمه الله تعالى. أما الحالة الثالثة وهي جواز الوجهين فهذه فيها تفصيلات مطولة تجدونها في كتب المطولة في هذا العلم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن بالكسرة أم الأحرف تأتي مع القول وبعد الحلف. إذا ذكر المكان الأول لها، تأتي مع القول يعني بعد فعل القول، وهذا المكان الأول الذي ذكرنا فيه أنه يجب الكسر، قال، يقول، قيل. الحالة الثانية أو المكان الثاني قال: وبعد الحلف، أي بعد فعل القسم. فإذا جاءت إن بعد فعل القسم أقسم أو بعد الأسلوب القسم والله، ففي هذه الحالة أيضا يجب الكسر. ثم قال: واللام تختص بمعمولاتها، اللام يعني لام الابتداء أو اللام المزحلقة تختص بالدخول فقط على معمولات إن، ولا تدخل على معمولات غيرها. ما الذي يقصده بمعمولات إن؟ هو الاسم والخبر، لا الاسم والخبر، معمولات إن هي الأمور التي عملت فيها إن، وإن في ماذا تعمل؟ في الاسم والخبر. فهو يقصد أن اللام لام الابتداء واللام المزحلقة تختص بالدخول فقط على معمولات إن، على اسم إن أو على خبر إن. طبعا اسم إن متى تدخل عليه اللام؟ إذا كان متأخرة، أما إذا كان الاسم واقعا في الابتداء فإنه لا تدخل عليه اللام. إذن واللام تختص بمعبولاتها ليستبين فضلها في ذاتها. ماذا يقصد رحمه الله بقوله ليستبين فضلها في ذاتها؟ يعني أنها اختصت بهذا الحكم حتى تتميز عن سائر أخواتها. يعني لماذا جعلناها أم الباب ولماذا جعلناها الأصل؟ لابد من أمور تختص بها عن سائر الأخوات، جيد. فمن الأمور التي تختص بها عن سائر أخواتها أن اللام المزحلقة أو لام الابتداء لا تدخل إلا على معمولاتها. لماذا جعلناها تدخل فقط على معمولات إن حتى نميزها عن سائر الأخوات؟ لذلك قال ليستبين فضلها في ذاتها، ثم ذكر أمثلة فقال مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيدا راحل. ما رأيكم بالمثال الثاني؟ وقد سمعت أن زيدا راحل، هو الآن يتكلم عن إن المكسورة وعن حالات وجوب الكسر، صحيح؟ جيد، يتكلم عن إن المكسورة وعن حالات وجوب الكسر، وأدرج في هذه الأمثلة أن مثاله قال مثاله إن الأمير عادل وقد سمعت أن زيد الراحل، ثم قال وقيل إن خالدا لقادم وإن هندا لأبوها عالم. المثال الأول إن الأمير عادل يجب فيه الكسر، لماذا يجب الكسر؟ لأنه في ابتداء الجملة. وفي المثال الثالث إن خالدا لقادم، لماذا يجب الكسر؟ لوجود اللام، لوجود اللام المزحلقة. وكذلك أيضا لقيلة، هذه أيضا ملاحظة ثانية، لقيلة ولوجود اللام المزحلقة. وإن هند لأبوها عالم، لماذا يجب الكسر؟ لوجود اللام. بقي المثال الثاني وقد سمعت أن زيد الراحل، هذا المثال أتى به رحمه الله تعالى على النصب، هو مثال صحيح ولكنه لا يعني لا يتلائم مع الأمثلة التي ذكرها، لأنه الآن يريد ذكر الأمثلة التي يجب فيها الكسر، جيد؟ فذكره لأن هذا شاذ عن هذه الأمثلة. فلو قال وقد سمعت إنه لراحل مثلا كان أفضل، لو قال وقد سمعت إنه لراحل لكان أفضل، لأنها تكون حينئذ من الحالات التي يجب فيها الكسر. لماذا؟ لا، وقد سمعت إنه لراحل لوجود اللام. فهذا التمثيل أو لو عدلنا البيت وقلنا وقد سمعت إنه لراحل يكون أفضل مما مشى عليه الناظم، لأنه الآن في سياق التعداد لأمثلة وجوب الكسر. فذكره أن في هذا المثال أو ضمن هذه الأمثلة فيه نوع شذوذ. تدخل اللام عليها؟ نعم نعم، تدخل اللام ويجوز أيضا عدم إدخالها. إن طبعا ليست أن، إن نعم. ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، كقولهم إن لزيد مالا وإن عند عامر جمالا. الآن شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر بعض الأحكام السريعة الخفيفة في باب إن وأخواتي. عرفنا إذن إن وأخواتي، عرفنا أنها تنصب الاسم وترفع الخبر، وعرفنا الحالات التي يجب فيها كسر إن والحالات التي يجب فيها الفتح. انتقل إلى مسألة فرعية وهي مسألة التقدم والتأخر، هل يجوز تقديم خبر إن على اسمها؟ القاعدة أنه لا يجوز تقديم خبر، لا يجوز تقديم خبر إن على اسمها، بل يجب تقديم الاسم وتأخير الخبر إلا في صورة واحدة، وهي إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا، لأنه يتوسع في الظرف وفي الجار والمجرور ما لا يتوسع في غيره. هذه قاعدة عامة في علم النحو، أن الظرف والجار والمجرور يتسامح فيه ويتساهل فيه ما لا يتسامح في غيره، جيد؟ فالأصل أنه لا يجوز التقديم والتأخير، المبتلى دائما في الاسم إن دائما هو في البداية، والخبر دائما يكون مؤخرا. تقول إن زيدا قائم، ولا يجوز أن أقول إن قائم زيدا بالتقديم والتأخير، هذا لا يجوز عندهم. لماذا؟ لأنه إن كما قلنا وأخواته هي عبارة عن حروف، والحروف ضعيفة في العمل، لأن الأصل في العمل لماذا؟ للأفعال أو ما فيه معاني الأفعال من المشتقات، فأن يكون العامل حرفا هذا فيه نوع ضعف، ودائما إذا ضعف العامل ينبغي علينا أن نتمسك بالأصول. هذه قواعد مضطردة في جميع أبواب النحو، إذا ضعف العامل عن العمل فيجب عادة أن نتمسك بالأصول. فإن وأخوات هذه عبارة عن حروف، صحيح؟ وهي عاملة، ولكن الأصل في العمل للفعل لأنه قوي، أما الحروف فعملها ضعيف. لما كانت ضعيفة في العمل لا نستطيع أن نتلاعب في اسمها وخبرها في التقديم والتأخير ونتساهل، بل ينبغي أن نتمسك بالأصول، والأصل هو أن الاسم هو المقدم والخبر هو المؤخر، فنتمسك بهذا الأصل. لماذا خالفناه في الظرف وفي الجار والمجرور؟ لأن الظرف والجار والمجرور يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، فيجوز أن أقول إن في الدار زيدا، ولكن لا يجوز أن أقول إن قائم زيدا، لا يجوز لما ذكرناه من التعليل. قال الناظم ولا تقدم خبر الحروف، يقصد إن وأخواتها، ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف، يعني إلا مع الجار والمجرور أو الظرف، كقولهم إن لزيد مالا، كقولهم إن لزيد مالا. هنا جاء الخبر جارا، جاء الخبر جارا ومجرورا لزيد، فجاز تقديمه وتم تأخير الاسم مالا. وإن عند عامر جمالا، وإن عند عامر جمالا عند هذا أيضا ظرف فيجوز فيه التقديم، جيد. فهو ذكر أمثلة للجار والمجرور وللظرف، وهي مسألة جواز التقديم. نعم. زيد إنها جار ومجرور نعرفها أنها خبر، لا نفس الطريقة، نقول متعلق بمحذوف. أنا الآن أتسامع في إطلاق العبارات، أما عند التحقيق لزيد جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن هو الخبر، كما نعرب المبتدأ والخبر كما ذكرنا في إعراب الخبر إذا جاء شبه جملة ظرف أو جار ومجرور، ولكننا نتسامى أحيانا فنقول الخبر هو الظرف أو الجار والمجرور حتى لا نبقى نعلق على تلك الفائدة. نعم. في أصل الجملة إن مال زيد، لا إن مالا لزيد، إن مالا، إن مالا لزيد، فأخرنا الاسم وقدمنا الجار والمجرور الذي هو الخبر. هذه ليست لام المزحلقة، هذه هذه لام الجارة، جرة زيد. إن مالا لزيد، أنا أريد أخبرك أن هناك مال لزيد، أيوة، فقدمت الخبر وأخرت الاسم. ما الذي جوز التقديم والتأخير مع أن الأصل عدم جواز ذلك؟ أن الخبر هو الجار والمجرور. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فاعرفي، والنصب في ليت لعل أظهر، وفي كأن فاستمع ما يؤثر. هذه مسألة أخرى أتبعها الناظم رحمه الله تعالى في باب إن وأخواتها، وهي مسألة دخول ما الكافة على إن وأخواتها. ما الكافة هي عبارة عن حرف من حروف المعاني تسمى ما الكافة، تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل، لذلك سميناها ماذا؟ كافة. لماذا تكفها عن العمل؟ ذكرنا قاعدة قديما أن الحرف الذي يعمل الأصل فيه أن يكون حرفا مختصا، صحيح؟ هذه قاعدة قديما ذكرنا في بداية الشرح أن الحروف التي تعمل الحروف المختصة، هذا الأصل. فالحرف المشترك بين الأسماء والأفعال، ما معنى حرف مشترك؟ ينبغي أن تعرف المصطلح. حرف المشترك هو الذي يدخل على الأفعال ويدخل على الأسماء، مثل هل الاستفهامية، هذا حرف مشترك يجوز أن يأتي بعده اسم ويجوز أن يأتي بعده فعل، فهذا حرف مشترك فهذا لا يعمل. الحروف التي تعمل هي الحروف المختصة، يعني حرف مختص بالأسماء، نعم الأصل فيه أنه يعمل، مثل إن وأخواتي، هذه حروف مختصة لا تدخل إلا على الأسماء. كذلك مثلا لم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، فإذا تعمل. إذا القاعدة أن الحرف المختص يعمل والحرف المشترك لا يعمل. إن وأخواتها إذا دخلت عليها ما الكافة تصبح حرف مشترك، إن وأخواتها إذا دخلت عليها ما الكافة تصبح من الحروف المشتركة، بمعنى أنه يصلح أن نأتي بعدها بالفعل. فمثلا يجوز أن أقول أو أن أخذ أمثلة قرآنية، إنما يوحى إلي أنما إلهكم، إنما يوحى إلي، انظر بعد إن إيش جاء؟ جاء فعل يوحى، الأصل في إن أنها لا تدخل إلا على الأسماء، فكيف جاء بعدها فعل؟ نقول دخلت ما الكافة عليها، وإذا دخلت ما الكافة على إن فإنها حينئذ تصبح إن حرف مشترك فيصلح أن يأتي بعدها فعل، إنما يوحى إلي. كذلك المثال الثاني، كأنما يساقون، كأنما يساقون إلى الموت، كأن من أخوات إن، عندما أدخلنا عليها ما الكافة أصبحت كأن حرف مشترك يجوز أن يليها فعل ولا يجب، يجوز. لذلك مثلا في المثال السابق، إنما يوحى إلي أنما إلهكم، أن المفتوحة دخلت عليها ما الكافة، ولكن مع ذلك تلاها اسم، فقولنا أنها أصبحت حرفا مشتركا لا يعني أنها دائما يأتي بعدها فعل، لا، قد يأتي بعدها فعل وقد يأتي بعدها اسم، ولكن المهم أنها لم تصبح حرفا مختصة، وإذا لم تصبح حرفا مختصة إذا لا يصلح أن تعمل فتصبح مهملة. لها معاني، نعم، فإنما وأنما لتفيد الحصر، جيد، ولكن المقصود أنها تهمل بمعنى أنها لا تعمل. طبعا هذا الحكم هل هو عام في جميع الأخوات؟ نقول لا، هذا الحكم بإهمالها إذا دخلت عليها مال كافة يوجد في جميع أخوات إن إلا في ليتة. لماذا؟ لأن ليتة حتى لو دخلت عليها مال كافة تبقى مختصة بالجملة الإسمية، ولا يجوز أن يليها جملة فعلية. فبما أنها بقيت حرف مختص لذلك يجوز إعمالها وهو الأصل. طب لماذا ألغيناها؟ قلنا ويجوز إلغاؤها أيضا بعد ليت. لاحظوا إن وأخواتها إذا دخلت عليها ما الكافة يجب إبطال العمل، ممتاز؟ واضح الفكرة. إلا في ليت، فإنها حتى لو دخلت عليها ما الكافة فإنه في هذه الحالة يجوز الإعمال ويجوز الإلغاء، يعني أنت مخير. جيد؟ وجوب الإعمال بناء على الأصل لأنها حرف مختص، وحتى بعد دخول ما تبقى حرفا مختصا لا يليها إلا الجملة الإسمية، فالأصل بقاء العمل. طيب لماذا جوزت إلغاءها وإهمالها؟ قالوا إلحاقا لها بأخواتها فقط، من باب الإلحاق والقياس. أما الأصل أنها تعمل لأنها بقيت حرفا مختصة. مثال ذلك: ألا ليتما هذا الحمام لنا. هذا البيت ورد عند العرب بالرفع وورد بالنصب، ورد ألا ليتما هذا الحمام وورد ألا ليتما هذا الحمامة، فمن قال هذا الحمام هذا ألغاها، ومن رواها بألا ليتما هذا الحمام لنا هذا أعملها عمل إن على الأصل. جيد؟ واضح هذا البيت؟ نعم. لماذا خصصنا ليتا من غير أخواتها؟ لما قلنا أنه ليتا عن سائر أخواتها تمتاز بخاصية، وهي أنها حتى لو أدخلنا عليها مال كافة تبقى حرفا مختصة لا يليها إلا جملة اسمية. شوف كأنما ما الذي تلاها؟ جملة فعلية، كأنما يساق الانوث. فإن وباقي الأدوات إذا أدخلنا عليها مال كافة يزول اختصاصها بالجملة الاسمية، يمكن أن تليها جملة فعلية، بينما ليت هي الوحيدة التي حتى لو أدخلنا عليها مال كافة تبقى مختصة بالجملة الاسمية. وضح الكلام؟ لا، هذا ليس بإرادتنا، هكذا العرب، يعني العرب نقل عنهم في الكلام أن ليت حتى لو كففناها لا يجوز أن تليها، لم يرد عن العرب مثال واحد فيه أن يلحق ليت وإذا أدخلنا عليها ما نقول ليتما ثم يأتي بعدها جملة فعلية، بخلاف إن وأن وكأن. العرب ورد عندهم أنهم إذا أدخلوا عليها ما يلحقونها بالجملة الفعلية ويلحقونها بالجملة الإسمية، فالمسألة سماعية وليس نحن الذين خصصناها، العرب هم الذين خصصوا ليت بهذا الحكم. جيد؟ إذن طبعا لماذا قلنا ما الكافة؟ أحيانا تأتي ما، وهذا ينبغي التنبؤ إليه، تأتي ما موصولة بإن ولكنها لا تكون كافة، تكون موصولية، مثل كقوله تعالى: إنما صنعوا كيد ساحر. إنما صنعوا كيد ساحر، هذه ما ليست ما الكافة الحرفية، لا، هذه ما اسم موصول بمعنى الذي، فهنا تبقى إن عاملة تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن فينبغي التقييد بأن الكلام ليس كل ما مباشرة تراها مع إن مباشرة نقول هذه ما الكافة، لا، ينبغي الفحص ابتداء هل هذه ما موصولية بمعنى الاسم أو هذه ما الحرفية. إذا كانت موصولية تبقى إن عاملة، والكلام هو إنما في ما الكافة. نعم، ما اسم إن؟ نعم، اسم موصول مبني في محل نصب. أحسنت. جيد، فينبغي التقييد بما الكافة احترازا من ما الموصولية التي أيضا قد تلي إن فتلتبس على الطالب في هذه المسألة. إذا قال الناظم: وإن تزد ما يقصد بها ما الكافة، وإن تزد ما بعد هذه الأحرف فالرفع والنصب أجيز فعرفي. ما رأيكم بكلام الناظم؟ هل يتفق مع ما أصلناه؟ رفع فقط إلا في ليت. أحسنت، نحن أصلنا أن يجب الرفع في جميع أخوات إن إلا في ليت، فيجوز الإعمال والإلغاء. لكن الناظم رحمه الله تعالى اختار مذهبا آخر في هذه المسألة، مذهب وخلاف المشروع. الناظم اختار مذهبا آخر في هذه المسألة، وهو أن إن وكل أخوات مثل ليت، الكل يجوز فيه الإعمال ويجوز فيه الإلغاء. هذا المذهب الذي اختاره الناظم، وإن كان هذا المذهب خلاف ما هو مشهور. إذا فهمنا بيت الناظم. الناظم ماذا قال؟ وإن تزد ما، يعني إذا زدت ما بعد هذه الأحرف فأنت مخير في الرفع والنصب، فالرفع والنصب أجيزا فعرفي. ولكن هذا قول اختاره رحمه الله وليس هو المشهور، والمشهور أنه يجب الرفع في الجميع إلا في ليت. وكأنه رحمه الله تعالى قاس كل الأدوات على ليت، هذا الذي فعله الحديث، قال كما أن ليت يجوز فيها الوجهان كذلك باقي الأدوات مجوز فيها الوجهين، وهذا اعتبره من قبيل القياس. أما العرب فيقولون لم يسمع عندهم فيها، يعني لم يسمع الإعمال مع إبقاء لم يسمع الإعمال مع إدخال ما إلا في ليته، لم يسمع عند العرب الإعمال مع إدخال ما إلا في ليته، أما باقي الأدوات لم يسمع عندهم الإعمال. ثم قال رحمه الله: والنصب في ليته لعل أظهر وفيك أن فاستمع ما يؤثر. لما ذكر مذهبه أنه يجوز الرفع والنصب بنى على ذلك الجملة الثانية، وهي ماذا؟ وهي أن النصب أرجح، يعني إبقاء الإعمال أرجح في ماذا؟ في ليت وفي لعل وفي كأن. طبعا هذا كله على مذهبنا، أما على مذهبنا لا يوجد إلا الرفع في لعل وفي كأن. أما الناظم فلما جوز رحمه الله تعالى الوجهين اختار النصب، يقول النصب أرجح وأفضل في ليت ولعل وكأن دون إن وأن ولكن. لماذا طبعا هذه الأفضلية عند الناظم؟ هم يقولون أن ليت ولعل وكأن إذا دخلت على الجملة الاسمية فإنها تغير معناها تغييرا جذريا. شوف، إن وأن تفيد فقط التوكيد، يعني لا تغير معنى الجملة، وكذلك لكن هي فقط استدراك، أما الجملة هي على معناها، بخلاف ليت ولعل. ليت إذا دخلت على الجملة تكون جملة خبرية وتصبح جملة إنشائية لأنها تصبح للتمني، كذلك لعل إذا دخلت فإنها تحول الجملة من جملة خبرية إلى جملة إنشائية فتغير الجملة من جذرها، كذلك كأن تكون جملة محمد بدر إخبار ثم تصبح تشبيهية كأن محمدا بدر. فليت ولعل وكأن كأنها عندها أصالة أو قدرة على التغيير وانتقال في المعنى من الجملة الإسمية إلى الجمل الإنشائية، بينما هذا لا يوجد في إن وأن ولكن، هي تعمل أو لها معان لكنها لا تؤثر تأثيرا بينا أو تأثيرا قويا في الجملة الإسمية. فلذلك ميز رحمه الله تعالى بين البابين. باب كان وأخواتها. وعكس إن يا أخي في العمل كان ومن فك الفتى ولم يزل، وهكذا أصبح ثم أمسى، وظل ثم بات ثم أضحى، وصار ثم ليس ثم ما برح، وما فتئ فافقه بيان المتضح، وأختها ما دام فاحفظنها، واحذر هديت أن تزيغ عنها، تقول قد كان الأمير راكبا، ولم يزل أبو علي عاتبا، وأصبح البرد شديدا فاعلمي، وبات زيد ساهرا لم ينمي. انتقل الناظم رحمه الله تعالى الآن إلى الكلام عن كان وأخواتها، وهذه أيضا من النواسخ التي تدخل على الاسم أو على الجملة الاسمية، ولكن عمل إن وأخواتها بعكس عمل كان وأخواتها. عمل إن ما هو؟ أنها تنصب الاسم وترفع الخبر. كان بالعكس، كان ما لا تفعل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر، هي العاملة بالاسم وهي العاملة بالخبر، لكنها تعمل العكس، ترفع الاسم وتحدث له رفعا جديدا، وليس الرفع الأول، هذا رفع جديد تحدثه كان، وتنصب الخبر. وكان وأخواتها هي عبارة عن 13 فعلة، هي 13 فعلة أو 13 فعلة. هذه الأفعال سنتكلم عنها من خلال التقسيم، فنقول هذه الأفعال كان وأخواتها باعتبار العمل نقسمها إلى ثلاث مجموعات، نقسمها إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى من كان وأخواتها تعمل بدون أي شرط، تعمل بدون أي شرط، وهي كان وأصبح وأمسى وظل وبات وأضحى وليس وصار. هذه الثمانية تعمل بدون أي شرط. طبعا ينبغي أن تحفظ المنظومة، هذه الأفعال إذا لم تحفظها بمنظومة ستنساها. كان وأخواتها لابد أن تحفظ بأبيات حتى تضبط، أما أن الطالب يعتمد على ذاكرته يصبح يعد أضحى وأصبح وأمسى هذه أمرها لن تأتي معه. ينبغي أن تحفظ منظومة من خلالها تضبط هذه الأفعال، جيد ولا ستنسى. إذن هذه الأفعال الثمانية الأول هذه تعمل بدون أي شرط. المجموعة الثانية تعمل بشرط، ما هو؟ أن تسبق بنفي أو نهي، أن تسبق بنفي أو نهي، وهي أفعال أربعة: زال وفتئ وانفك وبرح. هذه الأفعال الأربعة ينبغي أن يسبقها نفي، يعني أداة نفي لا ما لم، أو أداة نهي مثل لا الناهية، جيد؟ هذا شرط في إعمالها. مثال ذلك: ولا يزالون مختلفين. فيزالون أين اسمها؟ وأحسنت، واو الجماعة، واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم ماذا؟ زال. جيد، في محل رفع زال او لا يزال كما تشاء. جيد، ومختلف ما اعرابها؟ خبر. كم خبر منصوب عليه التصغير لانه لا افعال جمع مذكر سالم. لن نبرح عليه عاكفين، اين الفاء؟ اين اسم نبرح؟ نحن ضمير مستتر ولا ظاهر ولا اسم ظاهر؟ ايش بدكم بالضبط؟ ضمير مستتر. ضمير مستتر تقديره نحن. واين الخبر؟ عاكفين. جيد، لاحظون يزالون ماذا سبقها؟ لا صحيح. ونبرح ما الذي سبقها؟ لن، وكلاهما من ادوات النفي. المجموعه الثالثه ما يعمل بشرط ان يسبقه ما المصدريه الظرفيه، وهو فعل واحد، وهو فعل واحد دام. ما الذي نقصد ما المصدريه الظرفيه؟ مرت معنا ما البارحه المصدريه، تكلمنا عنها. ما المصدريه قلنا هي التي تاتي مع الفعل فيسبق بينها وبين الفعل وينتج مصدر مؤول، هذه ما المصدريه. وما المصدريه على قسمين، هناك تسمى ما مصدريه ظرفيه، وهناك ما المصدريه غير الظرفيه، هي الطبيعيه تكون غير ظرفيه، لكن هناك نوع خاص يسمى ما المصدريه الظرفيه. ما المصدريه الظرفيه هذه بعد ان ننتج المصدر نقدر قبل المصدر كلمه مده. نقدر قبل هذا، بعد ان نسبق المصدر وننتج مصدر مؤولا، هذا المصدر المؤول قبله نقدر كلمة مدة. فإذا كانت ما التي أدخلناها على الفعل وكانت ما مصدرية، إذا أنتجنا المصدر ينبغي أن نقدر قبل هذا المصدر كلمة مدة، نقول هذه ما مصدرية ظرفية، مثل ما التي تدخل على دامة، كقوله تعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الآن أنتج المصدر، ما هو المصدر؟ ما مصدرية ودامة ننتج دوام. الآن بعد أن ننتج المصدر الدوام نأتي بكلمة مدة نقدرها قبل كلمة دامة، فالتقدير وأوصاني بالصلاة والزكاة مدة دوامي حيا. لذلك سمينا هذه ما المصدرية الظرفية. دمت أين اسمها؟ التاء. وأين خبرها؟ حيا. إذا كان وأخواتها على ثلاث مجموعات، المجموعة الأولى تعمل بدون شروط، المجموعة الثانية تعمل بشرط أن يسبقها نفي أو نهي، المجموعة الثالثة تعمل بشرط أن يسبقها ما المصدرية الظرفية. مثلا نقول بات الولد سعيدا، يصير أعرف أنه بات فعل الماضي والولد فاعل وسعيد الحال. هذا يصبح في مسألة التمام، إذا صح أن تجعلها تامة. أما في المثال الذي ذكرته لا يصلح. طبعا هم يقولون مثلا بات، يقولون اسم كان هو فاعل في المعنى، ويقولون خبر كان وأخواته مفعول به في المعنى، في المعنى. أما في الإعراب لا نقول ذلك، لا. فينبغي أن تجعل اسم بات وخبر بات، إلا إذا صارت بات تامة كما سيأتي معنا. يمكن أن تصبح بات تامة، فإذا أصبحت تامة تصبح فعلا من الأفعال الطبيعية، لها فعل وفاعل. نعم، الآن سيأتي هذا المبحث إن شاء الله. الآن التقسيم الثاني، إذن التقسيم الأول باعتبار شروط العمل. التقسيم الأول اللي كان وأخواته كان باعتبار شروط العمل، منها ما لا يحتاج إلى شرط ومنها ما يحتاج إلى شرط. التقسيم الثاني باعتبار معاني هذه الأفعال، ما معاني أفعال كان وأخواته ولماذا نأتي بها؟ نقول كان وأخواته تدل على مجموعة من المعاني. المجموعة الأولى أفعال تدل على اتصاف الاسم بالخبر في أوقات محددة، فكان تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الزمن الماضي، وأحيانا تدل على الاستمرار، يجوز هذا، كان وكان الله على كل شيء قديرا، هذا ليس منقطع، هو في الزمان الماضي ومستمر أيضا، ولكن الأصل أنه كان في الزمان الماضي. جيد، أضحى محمد قائما، هذا يدل على ماذا؟ يعني ما معنى هذا التركيب؟ وينبغي على الإنسان أن يفهم ما معنى التركيب. أضحى محمد قائما، هذه جملة معناها اتصاف محمد بالقيام في وقت الضحى، هذا معنى الجملة. وكذلك أن ظل محمد قائما، اتصاف محمد بالقيام، الظل هذا وقت النهار، جيد، يقولون وقت النهار والبعض يقول وقت الزوال، يعني اتصاف محمد بالقيام في وقت الزوال أو في وقت النهار. كذلك بات البيتوتة في الليل، بات محمد نائمة. كذلك أصبح، اتصاف محمد بالخبر في وقت الصباح. وكذلك أمس، فهذه معنى هذه الأفعال. جيد، فهي في الحقيقة إذا أردنا أن نأتي للواقع الأفعال الطبيعية نقول مثلا جاء محمد البارحة، نقول البارحة هي التي قيدت وقت المجيء، صحيح؟ وجاء محمد إلى المسجد، نقول قيدنا المجيء إلى المسجد. فالمعمولات في العادة هي التي تقيد الفعل. في كان وأخواتها الأمر بالعكس، كان وأخواتها هي التي تقيد، هي التي تقيد معمولاتها، فتقيد اتصاف الاسم بالخبر في الوقت المذكور بحسب الفعل الذي استخدمته. اتضح المعنى بالنسبة لكان وأخواتها في المجموعة الأولى؟ الحالة الثانية أو المعاني الثانية، أفعال من كان وأخواتها تدل فقط على الملازمة، ملازمة اتصاف الاسم بالخبر، لا تدل على وقت معين، فقط تدل على ملازمة اتصاف الاسم بالخبر. عندما أقول لا يزال محمد، لا يزال محمد قائما، أو ما فتئ بكر يأكل، أو ما شابه ذلك، هذه الأفعال زال وانفك وبرح وفتئ ودام، على ماذا تدل؟ تدل على ديمومة أو ملازمة الاسم للخبر فقط. هل تدل على وقت معين؟ لا، المجموعة الأولى تدل على الاتصاف في أوقات معينة، الظل، الصباح، المساء، الضحى. الأفعال الثانية فقط تدل على ملازمة الاسم للخبر. المجموعة الثالثة هي فعل واحد، أفعال تدل على نفي الاسم عن الخبر أو نفي الخبر عن الاسم، نفي مفهوم الخبر عن الاسم. فقلت ليس محمد قائما، نفيت القيام عن محمد، وهذا لا يكون إلا في ليس. المجموعة الرابعة أفعال تدل على الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، وهي فعل واحد، ما هو؟ صار. وهذه غير في ظن وأخواتها، ذكرنا فعل قريب من صار، ما هو؟ صيّر. صيّر هذه من أخوات ظنه، بينما صار من أخوات كان، فإياك أن تخلط بينهما. جيد، صيّر هذه تنصب الاسم والخبر، مفعول به أول، مفعول به ثاني، بينما صار لا، هذه من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. ومن يريد أن يجعل الأخبار مقدمات فليقل مختارا، مثاله قد كان سمحا وائل، وواقفا بالباب أضحى السائل. في باب النبا أخواتها مرت معنا مسألة، وهي مسألة تقديم الخبر على الاسم. وما الذي ذكرناه في إن وأخواتي؟ هل يجوز تقديم الخبر على الاسم؟ الأصل ما هو؟ عدم الجواز، إلا في حالات، هكذا نقول. ما هي الحالات؟ إذا كان الخبر ظرفاً أو جاراً ومجروراً. في كان وأخواتها الأمر أوسع، لا، في كان وأخواتها يجوز تقديم الخبر على الاسم، يجوز تقديم الخبر على الاسم، وما يسمونه التوسط، توسط الخبر بين الفعل كان وحده وأخواتها وبين الاسم. فكان محمد قائماً، يجوز أن أقول كان قائماً محمد، بخلاف إن وأخواتها. في إن وأخواتها لا يجوز أن أقول إن قائم محمدا، لا يجوز. بينما في كان وأخواتها يجوز التقديم والتأخير بينهم، فيجوز أن نقول كان محمد، كان قائما محمد. هذه المسألة الأولى، وهي التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. لكن بقيت مجموعة من المسائل. المسألة الثانية، طب هل يجوز تقديم الخبر على كل كان وأخواتها، يعني حتى على الفعل؟ التوسط فهمنا أنه جائز، وفي جميعها توسط الخبر أجز، وكل سبقه دام حضر. المسألة الثانية، مسألة تقديم الخبر على كل كان وأخواته حتى على الفعل، هل يجوز؟ نقول نعم، يجوز التقديم على الفعل إلا في فعلين. هم كم فعل؟ هم 13 فعلة، صحيح؟ كل الأفعال يجوز أن يتقدم فيها الخبر حتى على الفعل، إلا في فعلين، ما هما؟ ليس وما دام. ففي ليس وما دام لا يجوز تقديم الخبر على الفعل، لا يجوز أن أقول قائما ليس زيد، لا يجوز، ولا يجوز أن أقول قائما ما دام بكر، لا يجوز. بينما يجوز أن أقول قائما كان عمر، يجوز هذا. بينما في ليس وما دام هذا لا يجوز عند العرب. المسألة الثالثة، هذه مسألة خاصة استثنائية، وهي إذا كانت كان أو إحدى أخواتها منفية بماء النافية خصوصا، إذا كانت كان أو إحدى أخواتها منفية بماء النافية. البعض يظن أن ماء النافية لا تدخل إلا على الأفعال الأربعة، زال وفتئ وانفك، لا، يمكن أن تدخل على كان أو إحدى أخواتها، لكن جواز، يعني ليست من شروط إعمالها. فنقول إذا دخلت ماء النافية بحد ذاتها على كان أو إحدى أخواتها، ففي هذه الحالة لا يجوز تقديم الخبر على ما النافية. لماذا؟ لأن ما النافية لا يعمل الفعل الواقع بعدها في الأسماء الواقعة قبلها. ما النافية هي فقط بذاتها من أدوات النفي، تمتاز بخاصية. وهي ما هي هذه الخاصية؟ أن الفعل الواقع بعد ما النافية لا يعمل في الأسماء التي تقع قبل ما النافية. فلو جعلنا الخبر مقدما على ما النافية لن يستطيع الفعل كان أو إحدى أخواته أن يعمل فيه. لذلك لا يجوز ذلك عند العرب. لكن يجوز أن يتوسط الخبر بين ما والفعل. مثلا لا يجوز أن أقول قائما ما زال بكر، لكن يجوز أن أقول ما قائما زال بكر. طبعا هذه من باب الجواز، نحن لا نستخدمها كثيرا، لكن هذا ورد عن العرب، لكن نحن في حياتنا اليومية لا نستخدمها. لكن الأصل أن نعرف تصور المسائل وما ورد عن العرب وما لم يرد عندهم. إذن ما النافية إذا دخلت على كان أو على إحدى أخواتها لا يجوز تقديم الخبر عليها. لماذا؟ لأن الفعل الواقع بعد ما النافية لا يعمل في الاسم الواقع قبل ما النافية. لكن هل يجوز توسط الخبر بين ما النافية وبين الفعل؟ يجوز ذلك. أما باقي أدوات النفي زي لن ولم وغيرها من هذه الأدوات فهذا الأمر فيها واسع، يجوز أن يتقدم الخبر عليها، لأن الأفعال التي تقع بعد هذه الأدوات تعمل فيما يقع قبلها. اتضحت هذه المسائل الثلاثة؟ في إشكال قبل أن نتجاوزها؟ نعم نعم. بات هذا في وقت الآن إذا تجوز لا هذا مجاز، لا هو هذا تجوز في العبارة. أما الأصل في كلمة بات في لسان العرب للليل، لذلك تجد الخلاف المشهور في الحديث إذا استيقظ الإنسان من نوم الليل. الحنابل يقيدون إذا استيقظ الإنسان من وقت الليل. لماذا؟ لأن الحديث ورد فيه لفظة بات، جيد؟ فبات في أصلها هي لأوقات الليل، إذا استخدمها الإنسان في غير ذلك هذا يقول من قبيل التجوز في العبارة. يجوز إذا على سبيل التجوز، على سبيل التجوز مجاز، أما في الأصل الوضع هي لليل، جيد؟ هذا هو المقصود. وإن تقل يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر، وهكذا يصنع كل من نفث بها إذا جاءت ومعناها حدث. هذه مسألة تسمى مسألة التمام والنقصان. كان وأخواتها كما تعلمون أيها الأحبة تسمى أفعالا ناقصة، صحيح؟ كان نقول فعل عندما يعرب فعل ماض ناقص، وكذلك سائر أخواتها. لماذا سميت ناقصة؟ لا هو اسمها هو بمرتبة الفاعل. نعم، قيل أنها ناقصة لأنها لا تستغني عن منصوبها، لا تستغني عن منصوبها. هذا القول الأول، ناقصة تكون ضعيفة لا تستغني عن منصوبها، دائما ينبغي أن يكون معها منصوبها وهو خبرها. المنصوب نقصد به الخبر، فقالوا هذا فيه نوع ضعف، هي ضعيفة لا تستطيع أن تستغني عن الخبر. والقول الثاني في المسألة أنه كان وأخواتها كما لاحظتم عندما ذكرنا المعاني، عندما تستخدم استخدام الأسماء الأفعال الناقصة تكون مجردة عن الحدث، لا تدل على حدث، وإنما تدل فقط على ماذا؟ إما على أزمنة وإما على نفي، صحيح؟ كان وأخواتها إذا رفعت الاسم ونصبت الخبر هل تدل على حدث معين؟ يعني أضحى محمد قائما، هل أضحى هنا تدل على حدث أم تدل فقط على زمن؟ تدل فقط على زمن، وهو اتصاف محمد بالقيام في وقت الضحى. والأفعال الفعل هو مركب من ماذا؟ من حدث وزمن. عندما عرفنا الفعل ماذا قلنا؟ وما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن. فالفعل مركب من حدث ومن زمن. كان وأخواتها إذا كانت ناقصة فإنها فقط تكون دالة على ماذا؟ على الزمن أو على النفي في ليس، جيد؟ ولا تكون دالة على ماذا؟ على الحدث. لذلك سميت ناقصة لأننا أنقصنا دلالتها، كانت الأصل أن تدل على حدث وزمن، لما دلت فقط على الزمن هذا كان نقص. هذا رأي ابن هشام، لا يقول الصحيح أنها ناقصة لأنها لا تستغني عن مرفوعها عن منصوبها. طيب إذا قلنا أنها ناقصة هل يمكن أن تأتي تامة أم هي ملازمة للنقص؟ الصحيح نعم أن كان وأخواتها يمكن أن تأتي تامة، فإذا جاءت تامة يكون معنى التمام ما هو؟ إذا قلنا النقصان هو أنها لا تستغني عن منصوبها فيكون التمام ما هو؟ أنها تستغني عن منصوبها. ف فتأخذ فقط المرفوع وهو الفعل الفاعل وهو الذي كان في الأصل اسما لها. وعلى الرأي الثاني أنها سميت ناقصة لأنها تدل فقط على الزمن، فالتمام أن تدل على الزمن والحدث، وكلا الأمرين موجود في هذه الحالة. فكان وأخواتها يجوز أن تستعمل تامة، وإذا استعملت تامة فتصبح من قبيل الأفعال الطبيعية، مثلها مثل أي فعل، نقول فعل ماضي مبني على فعل ماضي مبني على الفتح ولها فاعل، ولا تصبح أصلا من باب كان وأخواتها، وتصبح في هذه الحالة تدل على معان خاصة مثل معاني الأفعال. فكان طبعا، هل هذا الحكم مضطرد في جميع كان وأخواتها أم هناك أفعال لا تأتي إلا ناقصة؟ الصحيح أن هذا الحكم ليس مضطردا في كل كان وأخواتها، بل هناك أفعال لا تأتي إلا ناقصة، وهي فتئة وليس وزالة. فتئة وليس وزالة، هذه الأفعال دائما ناقصة، لا يمكن أن تأتي تامة، بخلاف كان وأضحى وأصبح وأمس، فيمكن أن تأتي تامة ويمكن أن تأتي ناقصة. إذا جاءت تامة هنا خلاص أصبحت تدل على معنى في نفسها ولم تصبح من مجموعة كان وأخواتها. فمثال ذلك: وإن كان ذو عسرة، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أين خبر كان؟ لا يوجد. وإن كان ذو عسرة، انتهت الجملة، لا يوجد خبر. لماذا؟ نقول لأن كان هنا ليست من كان وأخواتها، بل كان هنا تدل على حدث، تدل على معنى، وهو ماذا؟ معنى حدث أو معنى وجد. يعني وإن وجد ذو عسرة، أو البعض يفسرها بمعنى حضر، وإن حضر ذو عسرة، فهنا أصبحت تدل على معنى فعل ولا تدل فقط لا تدل على الزمان الماضي. كذلك قوله تعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تمسون أين خبرها؟ لا يوجد خبر، لا يوجد خبر. وكذلك تصبحون لا يوجد خبر. لماذا؟ لأن هنا تمسي لا تدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت المساء، لم يرد به هذا المعنى، بل مراد بتمسون يعني حين تدخلون في وقت المساء. فإن أمسى إذا أريد بها الفعلية ولم يرد بها الزمن كما في كان وأخواتها، فإن معنى أمسى الدخول في وقت المساء، ومعنى أصبح الدخول في وقت الصباح، ومعنى أضحى الدخول في وقت الضحى، فإن هذا معنى أفعل في هذه الأزمنة. فسبحان الله حين تمسون يعني بمعنى حين تدخلون في وقت المساء، فهذا فعل وفاعل. وكذلك حين تصبحون بمعنى حين تدخلون في وقت الصباح، فلا تدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، لا، أصبحت تصبح، تصبح وتمسي هنا لها دلالة في ذاتها على حدث وهو الدخول في الوقت. كذلك: ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هنا دام بمعنى بقية، وليست دام التي تدل على دوام اتصال الاسم أو اتصاف الاسم بالخبر، لا، هنا دام أصبحت فعلا لها معنى خاص وهو معنى بقية. طب هذا كيف ندركه؟ من خلال فهم السياق. يعني كيف نعرف أن هنا كان وأخواتها تامة أم ناقصة؟ طبعا الأكثر أنها ناقصة، يعني حتى تريح نفسك، الأكثر أنها ناقصة، ولكن تأتي تامة، ولكنها تأتي تامة. كيف أميز؟ ينبغي عليك أن تفهم المعنى، لذلك المعنى يعين على الإعراب. ولا تظن أن الإعراب دائما هي قواعد فقط، واحد زائد واحد، لا، ينبغي أيضا أن تشارك المعنى. فهم المعنى يعين على فهم الإعراب الصحيح للجملة. أما ثلاثة أفعال فهي لا تأتي إلا ناقصة، وهي ليس و فتئة وزالة، هذه لم يسمع عن العرب الإتيان بها في معاني أحداث، وإنما يؤتى بها فقط المعاني الناقصة، وهي الاتصاف، إما دوام اتصاف الاسم بالخبر أو النفي. والباء تختص بليس في الخبر، كقولهم ليس الفتى بالمحتقر. هذه أيضا من المسائل الفرعية التي ذكرها رحمه الله تعالى في باب كان وأخواتها، ويتعلق بليس فقط. ليس تمتاز عن باقي أخواتها بأنه يجوز زيادة الباء في خبرها، يجوز زيادة الباء في خبرها، يعني تكون الباء حرف جر زائد، تكون الباء ماذا؟ حرف جر زائد. طبعا ما فائدته؟ هل الزيادة هنا اعتباطية؟ لا، يفيد التوكيد، يفيد التوكيد. فكقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ بماذا نعرب بكاف؟ من يعربها؟ كاف خبر ليس منصوب بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. هكذا دائما نعرب الأسماء التي تدخل عليها حروف جر زائدة، نعربها كأن هذه الأحرف الزائدة غير موجودة، ثم نقول واشتغل المحل، اشتغل المحل بحركة حرف الجر الزائد. جيد، نعم. كيف بدي أعرف إنه حرف زائد ولا مش زائد؟ هذا خلصك تحفظ هذا النمط. العرب في ليس كثيرا أو يضطرد عندهم إدخال إدخال الباء في خبرها. لذلك الحروف الزائدة ينبغي على الطالب بكثرة الممارسة والتكرار والإعرابات يصبح يعرف مضان هذه الحروف الزائدة. يعني رب خلاص عرفت أن رب حرف جر زائد. الآن هذه فائدة جديدة إنه الباء يضطرد زيادتها في خبر ليس. جيد، فهذه أيضا مسألة فرعية. تزاد الباء بكثرة في خبر ليس. وذكرنا شيء آخر، ما هو؟ وما النافية التي تعمل عمل ليس. ما هي ما النافية التي تعمل عمل ليس التي ذكرها النص؟ فصل ما النافية الحجازية. وما التي تنفي كليس الناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة، فقولهم ما عامر موافقا كقولهم ليس سعيد صادقا. هناك أحرف يؤذن، هناك أحرف العرب يلحقونها بكان وأخواتها، لذلك يعقد لها ابن مالك وغيرهم من النحويين فصلا يلحقونه بكان وأخواتها، يقول فصل فيما ولا ولات وإن المتشبهات بليس. هي عبارة عن أربعة أحرف نفي، عبارة عن أربعة من أحرف النفي تعمل عمل ليس بشروط وضوابط معينة تدرس في المطولات. تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر، تعمل عمل ليس تماما. ولكن ما ميزتها؟ ميزتها أنها حروف وليست أفعال، بخلاف كان وأخواته. كان وأخواته كلها من الأفعال حتى ليس على الراجح. أما هذا الفصل الخاص الذي يلحقه النحاة بكان وأخواته عبارة عن حروف ما ولا ولات وإن. جيد، ويسمونها ماذا؟ المتشبهات بليس. لماذا يسمونها كذلك؟ لأنها تفيد معنى ليس النفي، ولأنها تعمل عمل ليس فترفع الاسم وتنصب الخبر. الناظم ذكر منها شيئا واحدا وهو ماذا؟ أو حرفا واحدا وهو ما، لم يذكر غير ذلك، فنحن نقف حين وقوفه أو عند وقوفه. ما هذه التي تعمل عمل ليس؟ هل هذا، هل إعمال وهذا متفق عليه عند جمهور العرب أو عند جميع العرب؟ لا، الذين يعملون ما عمل ليس هم فقط الحجازيون ومن تبعهم، بينما التميميون لا يعملونها عمل ليس، وهذا خلاف أصيل في هذا الباب. لذلك ستجد كل الكتب حتى الكتب المتواضعة في علم النحو تذكر هذا الخلاف، لأنه خلاف أصيل، أنه ما التي تعمل عمل ليس ما الحجازية وليست ما التميمية. والقرآن جاء على لغة من؟ الحجازي. لذلك جاء في القرآن، جاء في القرآن مثالان فقط على هذه المسألة. المثال الأول قوله تعالى ما هذا بشرا، في قصة يوسف عليه السلام، ما هذا بشرا. فهذا كيف نعربها؟ نقول اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسم ما، كما تعرب كان وأخواته. وبشرا نقول خبر ما منصوب علامة نصبه الفتحة، لا إشكال. المثال الثاني في سورة الأحزاب، ما هن أمهاتهم، هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع اسم ما الحجازية. وأمهاتهم كيف عرفنا أنه حجازي؟ لأنه قال أمهاتهم. جيد، قال إيش؟ أمهاتهم، جاء بالكسر، فهذا يدل على أنها منصوبة، لأن جمع المؤنث السالم ينصب بماذا؟ بالكسرة. فأمهاتهم خبر ما الحجازية منصوب على وطن نصبه الكسرة. التميميون كما قلنا لا يعملونها، فيعتبرونها ما نافية مهملة، فيكون الإعراب عندهم ماذا؟ ما هذا، ماذا يقولون؟ ما هذا بشر، بشر مبتدأ وخبر، يقول هذه ما مهملة تفيد النفي لكنها لا تعمل. جيد، تفيد النفي لكنها لا تعمل، فهي عبارة عن مبتدأ وعن خبر وما النافي. إذن الحجازيون هم الذين يعملونها. لذلك ماذا قال الناظم؟ وما التي تنفي كليس الناصبة، يعني ما النافية تعامل معاملة ليس الناصبة، المقصود إذا دخلت على ماذا؟ على الجملة الاسمية. أما ما التي تدخل على الجملة الفعلية هذه لا، ليس المراد، المراد ما التي تدخل على الجملة الاسمية. في قول سكان الحجاز قاطبة، لماذا قال في قول سكان الحجاز؟ حتى يبين أن هذه اللغة هي لغة الحجازيين. ثم قال فقولهم ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد صادقا. بسم الله، إذن نعيد نكمل فقط الكلام عن هذه الجزئية وهي ما النافية الحجازية. قلنا ما النافية الحجازية، إذن هذه عاملة عند الحجازيين ولا تعمل عند التميميين، لذلك اشتهرت تسميتها بماء الحجازية. وهل تعمل مطلقا أم بشروط؟ الصحيح أن لها شروط حتى تعمل، لكن أهم الشروط، طبعا هم يذكرون أربعة شروط، نحن نعطيك أهم الشروط. أهم الشروط في عملها أولا ألا يبطل نفيها بإلا، جيد، ألا يبطل نفيها بشكل عام، ألا يبطل نفيها. ومن صور إبطال نفيها أن يقع خبرها بعد إلا، أن يقع خبرها بعد إلا. فلو قلت ما محمد إلا قائم، هنا صحيح أني في البداية نفيت، ولكني أبطلت النفي عندما أدخلت إلا، فعدت فأثبت. صحيح عندما قلت ما محمد، نعم هنا نفيت، ثم أتيت بالخبر أين؟ بعد إلا، جيد. فأنت هنا في الحقيقة أبطلت النفي فيما، لماذا؟ لأنك في البداية نفيت، لكنك عندما أدخلت إلا عدت فأثبت، جيد. ففي قولنا ما محمد إلا قائم، هذا حتى عند الحجازيين، نعم هو يعامل معاملة الاستثناء المفرغ، نعم هذا عبارة عن استثناء مفرغ، جيد، هو يسمى أسلوب حصر أيضا عند البلاغيين، جيد. فالمراد أنه حتى عند الحجازيين هذه الصورة لا تعمل فيها ما، حتى عند الحجازيين، يعني باتفاق الجميع أن ما لا تعمل إذا أبطل نفيها. كيف يبطل نفيها؟ بإدخال ماذا؟ بإدخال إلا في الجملة، ويصبح الخبر بعد إلا. إذا أدخلنا إلا على الجملة وأصبح الخبر بعد إلا، هنا تكون ما مهملة، جيد، تفيد معنى النفي لكنها مهملة ولا تعمل عمل ما الحجازية. الشرط الثاني أن يتأخر الخبر عن الاسم، نعم، لأنه ما ضعيفة، ما حرف، انظر ما حرف مثل إن وأخواتها، إن وأخواتها لما كانت حروف كانت ضعيفة جدا في العمل، فلم يجوز تقديم الخبر على الاسم. كذلك ما، مع أن كان وأخواتها هذا الباب كله يجوز فيه تقديم الخبر على الاسم، لماذا؟ لأن هذا الباب عبارة عن أفعال، والأفعال قوية في العمل، بينما ما ليست فعلا، ما حرف، والحرف ضعيف في العمل، لذلك لم يجوز تقديم خبرها على اسمها مع بقاء عملها. إذا قدمت الخبر على الاسم هذا جائز، لكنك يجب عليك أن تجعلها نافية مهملة، ولا يجوز لك أن تعملها. فلا يجوز أن تقول ما قائما محمد، لا، تقول ما محمد قائما. وما تشترك مع ليس في المسألة السابقة التي ذكرناها في ليس، وهي ماذا؟ زيادة الباء في خبرها، فما وليس يضطرد زيادة الباء في خبرهما، فهي مشتركة مع ليس في هذه الجزئية كما قال ابن مالك، وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.